إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم حصن ألسنتنا من الكذب وقلوبنا من الغش وأعمالنا وأقوالنا وحركاتنا وسكناتنا وجلوسنا وانصرافنا من الرياء والسمعة. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. تقدم ذكر حجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واليوم أذكر بمواطن الإيمان والتوحيد من حجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مواطن الإيمان والعقيدة والتوحيد من حجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن أعظم أمر يهم المسلم المؤمن هو إيمانه بربه وتوحيده لخالقه جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. التوحيد الذي أمرنا الله تبارك وتعالى به هو أول واجب على المكلف، كما في قول الباري جل جلاله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدوا الله عز في علاه. وكقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وإذا حقق المؤمن الإيمان والتوحيد سلمت دنياه وسلمت آخرته. وأما بغير الإيمان والتوحيد فإنه لا ضمان له لقبول عمله، كما قال الله تبارك وتعالى في شأن الكفار والمشركين: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقد ذكرت أم المؤمنين كما ورد في الصحيح عائشة رضي الله عنها ابن جدعان، وكان من كرماء العرب وأجوادهم، كان ينحر النحائر ويقري الضيف ويضيف حجاج بيت الله العتيق، وكانت له قدور يغترف منها والرجل على الإبل من سعتها وضخامتها. فكانت عائشة رضي الله عنها تسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ابن جدعان كان يقري الضيف وينحر النحائر، أينفعه ذلك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا ينفعه ذلك الكرم. لماذا؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: لأنه لم يقل يوما من الدهر: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. العبادات في الإسلام ليست حركات أوتوماتيكية لا روح فيها ولا معنى لها، بل ما من عبادة من العبادات إلا ويقصد بها تحقيق الإيمان والتوحيد لله رب العالمين. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. ما هي دروس الإيمان والتوحيد التي نستفيدها ونحن ملبون ونحن طائفون ونحن ساعون ونحن للجمار رامون ونحن بعرفة واقفون ونحن حول البيت مودعون. أولا درس في توحيد الألوهية، ثانيا درس في توحيد الربوبية، ثالثا درس في توحيد الأسماء والصفات، رابعا درس في توحيد الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا متبوع بحق سوى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، درس في الإيمان بالقضاء والقدر، درس في مخالفة الكافرين والمشركين، درس في الإيمان بالأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. فلأبدأ بتوحيد الألوهية. ما هو توحيد الألوهية؟ إن حديثنا وجلوسنا وسماعنا مشروط بأن يكون عليه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله. جئنا نعم بمناهج متعددة وبتصورات مختلفة، لكن التقليد لا يجوز في باب الإيمان والعقيدة. لا يجوز التقليد، أن تقلد زيدا وعمرا في باب العقيدة بلا دليل ولا برهان ولا حجة ولا سلطان من القرآن ومن السنة الصحيحة. هل طرق سمعك يا أخي الزائر الكريم شيء يسمى بتوحيد الألوهية؟ توحيد الألوهية معناه صرف جميع أنواع العبادات لله رب العالمين لا شريك له، وهذا هو الدين الذي أمر به، ولا أقول أمرنا به فحسب، هذا هو الدين الذي أمر به جميع الأنبياء والمرسلين. ترى دين الأنبياء والمرسلين واحد، لا والله ما بعث أحدهم بتعليق صليب، ولا والله ما بعث واحد منهم بقول عزير ابن الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ولا بعث واحد منهم باعتقاد أن عيسى ابن الله أو ثالث ثلاثة، أو بعبادة النور أو النار كما هو دين المجوس، أو عبادة غير الله عبادة فلان وفلان، حتى إنك تسمع منهم وهم بعرفة الناس يقولون يا الله وهم يقولون يا سيدي يا فلان. هؤلاء ينطبق عليهم قول الباري جل جلاله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. في وسط عرفة تجد من يربط خيطا في عنقه أو حبلا في يده، مما تربط هذا؟ لما تصرف قلبك عن الله عز في علاه؟ توحيد الألوهية صرف جميع أنواع العبادة لله رب العالمين لا شريك له. عندما تقف أمام قبر رسول الله سيد ولد آدم، ما في رفع يدين للنبي، اليدان لا ترفعان إلا لله عز في علاه. إذن لماذا نشاهد هذه الظواهر غير الرشيدة ولا الحميدة؟ اليدان لا ترفعان أمام قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إنما ترفعان للسميع القريب المجيب، هو القائل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه الآية نزلت لما سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله ربنا قريب فنناجيه بالجيم أو بعيد فنناديه. فأنزل الله عز في علاه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أنا أريد شفاعة، أنا أريد وسيلة، أنا لا أدعو المقبور، أنا لا أدعو رسول الله، ولكني أدعو رسول الله رجاء أن يشفع لي رسول الله عند الله. لماذا لم يدعو الصحابة الأكرمون بهذه الدعوة؟ لماذا لم يأتي أحدهم إلى قبر رسول الله فقال يا رسول الله يا الله أتوجه إليك بسيدنا رسول الله؟ يا أخي مباشرة من غير فاء ولا حروف ولا وسائط ولا وسائل، وإذا سألك عبادي عني فاء فورية، الإجابة فورية بالشرطين استجابة وإيمان، استجابة وإيمان بالله رب العالمين، توحيد الألوهية، ألا تذبح إلا لله، ألا تدعو إلا الله، ألا تستغيث إلا بالله، ألا تتوكل إلا على الله، ألا تفوض أمرك إلا بالله، ألا يتعلق قلبك إلا بربك عز في علاه، ما يتعلق قلبك بمقبور، ولا تعتقد في غير الله ما لا يجوز اعتقاده إلا في الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت، هذا هو الدين المنزل على النبي المرسل. فإذا سمعت شيخ الطريقة يقول أبدا لا يمكن يا حبيبي أن تصل إلى الله إلا عن طريقي، إذا لم تنحني لي كما تنحني لله لا وصول لك إلى الله. والله هذا رجل مبطل خاطئ مضلل ضال مضل. ما هكذا ورب الكعبة العقيدة، عقيدة القرآن وعقيدة السنة، عقيدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. توحيد الألوهية صرف العبادة لله، وهذا معنى لا إله إلا الله. يغلط حتى بعض المفكرين والمثقفين الذين يريدون أن يجمعوا حولهم أحزابا وجماعات ويستوجهون بهم، إيش يفسرون لا إله إلا الله؟ يقولون لو قلنا لا إله إلا الله على الحقيقة يعني لا معبود بحق إلا الله لانفض الناس من بين أيدينا. لماذا؟ لأن من الناس أقوام مشعوذون، كهنة عرافون منجمون. إذن كيف تشرح لا إله إلا الله؟ قال يعني لا رب لا رازق لا خالق إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا بل إنا لله وإنا إليه راجعون. عقيدة ليست سوية، بل لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، لا تشرح لا إله إلا الله أي لا خالق إلا الله. فالمشركون يعتقدون أنه لا خالق إلا الله. اسمع ذلك المشرك والكافر إيش يقول؟ ألا ضربت تلك الفتاة هجينها، ألا قضب الرحمن ربي يمينها. إذن هم يعتقدون، لكن ومع هذا لم يقبل الله منهم هذا الذي قد يتوهم البعض أن صورته صورة التوحيد. يقرون بأن الله رب وأن الله هو الرزاق وأن الله هو الخالق، لكن إيش يفعلون في توحيد الألوهية؟ يعبدون اللات والعزى ومنات وهبل، ويقولون ما نعبدهم لأنهم هم الخالقون، وإنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. فقال الله فيهم وفي من هو من أمثالهم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ألستم ترون في بعض السفن والطائرات إذا ارتجت الطائرة بدلا من أن يقول المسلم في الطائرة يا الله يا رب سلم سلم، يقول يا سيدي يا جيلاني، يا سيدي يا بدوي، يا فلان، يا حسن، يا حسين. شرك بالله رب العالمين، شرك ورب الكعبة بالله رب العالمين. يا الله، لأن الطائرة معلقة بين السماء والأرض يا شيخ، خاف الله. من من البشر قل لي يمكن أن يحمل طائرة أو أن ينزل طائرة أو أن يخلق هواء أو أن يخلق سماء أو أن يخلق أمنا وطمأنينة؟ هو الله عز في علاه، هو الله عز في علاه. أين نأخذ هذا من حجة رسول الله؟ من أول التلبية لبى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، ثم بعد ذلك أمر بأن يدخل العمرة في الحج، فهو قارن صلى الله عليه وسلم. إيش تلبية رسول الله؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك. اللهم إيش معنى اللهم؟ يعني يا الله يا الله، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الشطر هذا فيه درس في توحيد الربوبية كما سيأتي، لكن قبل لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله. إيش معنى لا معبود؟ مو هو يعني فقط نسجد لله، وإن كان بعض الناس وبكل أسف يسجد بعضهم لبعض، يأتي عند القبر أو يأتي عند وجيه أو يأتي عند من يعتقد ولايته ويروح يسجد بين يديه. بل بعض الفرق الضالة كما رأيتم يحملون شيخ الطريقة فوق العرش ويستدلون بقول الله ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، ما أضلهم، والله إنه لكفر وشرك بالله. رأيتموهم معممون، أصحاب لحن، أصحاب مسابح طويلة، يحملون شيخ الطريقة فوق رؤوسهم ويشبهونه ويشبهون أنفسهم بحملة العرش لربهم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. يبدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليعلمنا أول درس، يقول جابر كما في صحيح مسلم لبى رسول الله بالتوحيد، لبى رسول الله بالتوحيد. لو قال ذكر رسول الله التلبية ما تعجبنا، هي تلبية. لو قال جابر لبى رسول الله بتلبية الحج، أو لو قال لبيك الله، لكنه قال لبى بالتوحيد، أهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك. فهل يعقل أن يقول الموحد لبيك اللهم واعتقاده في السحرة والكهنة والمشعوذين والعرافين والدجاجلة، ها، اعتقاده فيهم يعتقد فيهم ما لا يجوز اعتقاده إلا في الله؟ بعض الناس عندما يفرغ من بناء بيته يذبح ذبيحتين عند الباب، ذبيحتين عند الباب باسم من؟ باسم جني من الجن. لماذا تذبح؟ ليدفع به العين، ليدفع به الشياطين، ليدفع به الجن. ووالله ما يزيد بهذه العقيدة إلا وهنا، ولا يزيد من الإسلام إلا بعدا، لا بل لا يزيد من في الإسلام إلا نقضا لعقيدته. اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. وعندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم موطن من مواطن توحيد الألوهية، عند التلبية الثانية المأثورة لبيك إله الحق، وهذه من السنن المهجورة، من السنن المهجورة، وهي تلبية فيها عقيدة الألوهية فيما ندين الله تبارك وتعالى به. ماذا قال رسول الله فيما هو ثابت عنه؟ لبيك إله الحق، يعني كل آلهة باطلة غير عبادة الله عز وجل، لبيك إله الحق، لبيك إله الحق. موطن ثالث، عندما بدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم الطواف، عندما بدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم الطواف، ماذا قال بين الركنين؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ربنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. موطن رابع في وسط عرفة، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، توحيد الألوهية، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. موطن خامس من مواطن التوحيد، توحيد الألوهية، عندما وقف النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا والمروة وحد الله وكبره. إيش معنى وحد الله وكبره؟ لا إله إلا الله والله أكبر. وأنا قلت الهيئة التي وقف النبي وسنها لأمته هي رفع اليدين، ما هو هكذا الله أكبر الله أكبر، هذا على خلاف السنة. رفع يديه فوحد الله وكبر، لا إله، إعلان في هذه المواطن وفي هذه المناسك على أننا لا نعبد إلا الله، كما أننا لا نسجد لغير الله، لا نعبد غير الله ولا ندين لله رب العالمين إلا بما أمرنا به وسنه سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ويدخل عدي بن حاتم على رسول الله وهو يتلو قول الله عز في علاه: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقال عدي: ما اتخذناهم أربابا، يعني ما نعتقد في وجهائنا وكبرائنا أنهم أرباب من دون الله. قال: أوليسوا قد أحلوا لكم ما حرم الله فأحللتموه، وحرموا عليكم ما أحله الله فحرمتموه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتكم إياهم. الربا حرام، يروح يجينا واحد يقول: لا أبدا، من اللي قال حرام؟ هذا يتناقض مع روح العصر والمدنية، هذه ما هي أموال ربوية، هذه فوائد، ما هي فوائد، هذا ربا، يمحق الله الربا، يمحق الله الربا. حرب مع الله ومع رسوله ومع المؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. أو يأتينا إنسان فيقول: من اللي قال الغناء حرام؟ ما الغناء حرام يا شيخ، الغناء والموسيقى تعالج بها النفوس الكليلة والمريضة، تعس من أفتى بهذا، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. الله عز وجل يقول: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. يقول إمام الكوفة والصحابي الجليل عبد الله بن مسعود: لهو الحديث هو الغناء. عاد تصدق المفتي ولا تصدق واحد من خلق الله، مهما طالت عمامته أو كبرت جبته أو انتفخ مشلحه، إذا كانت فتواه تصادم كتاب الله واتبعناه، هذا عبادة لهذا الوجيه والكبير. وقد روى البخاري في صحيحه عن أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن الغناء، حتى تحولوا الآن إن شاء الله، الآن على الفور تحولوا نغمة الجوال إلى نغمة غير غنائية ولا موسيقية. عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون في أمتي أقوام يستحلون الحرى. الحرى يعني الفرج. الآن في بعض البلاد العربية والإسلامية، والله كما سمعنا ما رأينا لله الحمد، بعض الإخوة يقولون دور العربدة أكرم الله السامعين مرخص بها من تلك الدول، وقد تكون عند أبواب المساجد، وفيه أطباء خصوصيين وعيادات خاصة للإجهاض ولعلاج الأمراض الجنسية، كما قال خير البرية: يستحلون الحرى، يعني الفرج والمعازف. والمعازف، رب قائل يقول، يرفع أصبعه يقول: لكن فقهاء الظاهرية يبيحون. يا أخي قولهم مرجوح، مخطئون، مخطئون ورب الكعبة، كما قال الإمام العراقي الفقيه الشافعي عن عنة كخبر المعازف لا تصغي لابن حزم المخالف. عن عنة كخبر المعازف، ما قال لا تصغي للظاهرية، بل لا تصغي لإمامهم عفى الله عنا وعن، لا تصغي لابن حزم المخالف. فالغناء حرام، فالغناء حرام. وإذا استحل الإنسان ما حرم الله بأدنى الحيل وتبع من استحل هذا الأمر فقد جعله معبودا، أو كأنما جعله معبودا من دون الله. وفي المنحر موطن سادس، بسم الله. شوف لاحظ الآن الإخلاص في الذبح، بسم الله. بعض الناس يقول باسم أبي، باسم أبي، باسم الولي، باسم فلان. ماذا قال إمام التوحيد صلى الله عليه وآله وسلم؟ بسم الله، اللهم إن هذا منك. هنا توحيد الربوبية، منك أنت الرب، اللهم إن هذا منك وإليك. هذا توحيد الألوهية، توحيد الألوهية، صرف النحر لله رب العالمين لا شريك له. ماذا قال رسول الله؟ بسم الله، اللهم إن هذا منك ولك، اللهم فتقبله مني. توحيد الربوبية، توحيد الربوبية الاعتقاد بأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، هو المحيي هو المميت، منه المبتدأ وإليه المنتهى. هذا الاعتقاد تأخذه من مثل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التلبية كما أشرت، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. دخل توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، تأخذه من مثل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم إن هذا منك، أنت الخالق، أنت الرازق الرزاق، أنت ذو القوة المتين. ولذلك طهر لسانك من عبارة الآن تتداول على ألسن كثير من الإعلاميين والصحفيين والناس أجمعين. إيش يقولون؟ يقولون الطبيعة خلقت، الأوضاع خلقت، الظروف خلقت، الوضع الاجتماعي خلق. هذا انحراف فيما تعتقده من أن الله هو خالق كل شيء، وأن الله عز في علا هو الخلاق. ما في طبيعة خلقت، الله عز وجل هو الخالق، الله خالق كل شيء. ما تقول الظروف خلقت ولا فلان رزق، فكل ذلك من الانحراف في باب توحيد الربوبية. توحيد الأسماء والصفات، الإيمان بأن لله تبارك وتعالى الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأن الفرع وأن الكلام عن الصفات فرع عن الكلام في الذات، وأننا لا نتأول كما قال ابن تيمية رحمه الله في اللامية، وجميع آيات الصفات أقرها، وجميع آيات الصفات أقرها وأمرها حقا كما نقل الطراز الأول، وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل. قبح لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل. إيش قال الأخطل؟ إذا قلنا له الرحمن على العرش استوى استواء يليق بجلاله وعظمته، انتفض كالمذعور، قال أعوذ بالله أنا ما سمعت هذا، أنا سمعت شيخي وشيخ طريقتي يقول لا لا لا لا لا، لا هذا عقيدة الوهابية، هذا ينزل ينزل أمره، استوى يعني قوي واستولى. يا سيدنا الشيخ لو جاز التعبير ايش دليلك؟ قال يقول قال الأخطل، الأخطل شاعر نصراني. ايش يقول يا فضيلة الشيخ؟ قال يقول قد استوى بشر على العراق بغير سيف ولا دم مهراق. استوى يعني استولى، سبحان الله. تشرح قول الله عز في علاه الرحمن على العرش استوى استواء يليق بجلاله وعظمته، تلوي عنق النص بقول الأخطل الشاعر النصراني. إنا لله وإنا إليه راجعون، أو يدرس الإنسان منذ نعومة أظفاره على شيخ طريقته يقول: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. سبحان الله، أهل السنة والجماعة أصحاب العقيدة السليمة في الأسماء الحسنى والصفات العلى يقولون كما قال رسول الله: إن لله 99 اسما. الحديث في صحيح مسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. أعيد مرة ثانية مع بيان المعنى عند أهل السنة والجماعة، في صحيح مسلم يقول حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. إيش معنى من أحصاها؟ يقول الحافظ النووي والحافظ ابن حجر: من أحصاها يعني تتبعها، من أحصاها يعني جمعها، من أحصاها يعني دعا الله بها، من أحصاها يعني عدها، من أحصاها يعني حفظها، من أحصاها أي عمل بما يجوز له العمل بها وهو جلها، لأن من صفات الباري لا يجوز أن يتصف بها المؤمن الموحد مثل صفة التكبر. الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من نازعني واحدا منهما أدخلته في جهنم، نسأل الله السلام والعافية. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، مثقال ذرة من كبر. تجي للإنسان تقول له: ترى السنة كذا، يقول: لا، خلي السنة عندك، خلي السنة عندك. يا شيخ، أنت أمام قبر النبي ترفع يديك؟ نحن سمعنا الشيخ يقول: لا ترفعوا أيديكم، لأنه لا ترفع الأيدي إلا في دعاء الباري. يقول: لا لا لا، خلي عندك العقيدة، أنت رجل وهابي. ما عندنا شيء اسمه وهابية في الإسلام، عندنا مسلم مؤمن موحد مستسلم، قد تشرب قلبه واعتقد العقيدة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه من بعده. أين نأخذ توحيد الأسماء والصفات؟ لبيك اللهم، يعني يا الله، لبيك يا الله، لبيك اللهم لبيك. أين نأخذ هذا وأنت في وسط عرفة؟ لاحظ هذا، توحيد الأسماء والصفات ينزل، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ينزل ربنا، ينزل ربنا نزولا يليق بجلاله وعظمته. فإذا سمعت واحد مهما كان مثقفا، إن سمعته يقول: لا لا لا لا لا، انتبه لهذا، احذر، هذه عقيدة ما هي صحيحة، ما هو ينزل ربنا، لا، تنزل رحمته. سبحان الله، يعني إذا نزل ربنا نزولا يليق بجلاله وعظمته، ما ينزل مع نزوله رحمته، ولا ينزل مع نزوله مغفرته، ولا ينزل مع نزوله كرمه وجوده، وهو أجود الأجودين وأكرم الأكرمين، هو رب العالمين عز في علاه وجل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. ينزل ربنا نزولا يليق بجلاله وعظمته إلى سماء الدنيا فيباهي، ها، صفة المباهاة، بعباده ملائكة، ويقول، ها، ويقول: كان وما زال ولم يزل متكلما كلاما يليق بجلاله وعظمته، ويقول لملائكته: أتوني عبادي، أتوني شعثا غبرا، أشهدكم، يشهد توحيد الأسماء والصفات، أشهدكم أني قد غفرت لهم. صفة المغفرة والعفو من الله عز في علاه، أسماء الله الحسنى وصفاته العلا. إن لله 99 اسما، هذا من الأسماء التي أعلمنا، أو أعلم الله نبيه وأعلمنا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من خلال القرآن والسنة. لكن أسماء الله الحسنى وصفاته العلى لا تحصر، بدليل الحديث الصحيح: أسألك بكل اسم هو لك. سميت به نفسك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو علمته أحدا من خلقك، والشاهد استأثرت به في علم الغيب عندك. لله الأسماء الحسنى فادعوه بها، إن أردت رزقا قل يا رزاق، إن أردت رحمة قل يا رحمن، إن أردت برا فالله عز وجل هو البر قل يا بر، إن أردت سترا فقل، ها إن أردت الله أن يسترك إيش تقول؟ ها هذا هو الذي أريد أن أحذر منه. ما تقول يا ستار ولا يا ساتر، لأن ليس من أسماء الله الحسنى وصفاته العلى يا ساتر ولا يا ستار، وإنما الصواب يا ستير استرنا، لما رواه الترمذي والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله حيي ستير، حيي ستير ستير، يستحي من أن يرفع العبد إليه يديه فيردهما صفرا. ألا ما أجود الله، ألا ما أكرم الله، ألا ما أسمع الله، ألا ما أبصر الله عز في علاه. درس رابع من دروس التوحيد، وهو شطر شهادة أن لا إله إلا الله، الشطر الثاني وأن محمد رسول الله. هذا يعبر عنه على قلة، وسمعته من محدث المدينة شيخنا الشيخ حماد بن محمد الأنصاري، وهو من مالي سعودي من ذوي العقيدة السليمة، يقول في شيء اسمه توحيد الاتباع، وهو تجريد توحيد رسول الله في الاتباع. فمعنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، محمد رسول الله لا متبوع بحق سوى رسول الله. إن قلنا لك قال رسول الله لا تقل ولكن مالك يرى خلاف هذا، إن قلنا لك قال رسول الله لا تقل أبو حنيفة يرى خلاف هذا، إن قلنا لك قال رسول الله لا تقل أحمد يقول بخلاف هذا، إن قلنا قال لك قال رسول الله لا تقل الشافعي يقول خلاف هذا. هذا إذا تشبث الإنسان وأقيمت عليه الحجة قد تنقض شهادة أن محمد رسول الله. لأنه إيش معنى شهادة أن محمد رسول الله؟ ها؟ يعني لا متبوع بحق غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا متبوع بحق غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعندما جاء عمر إلى رسول الله بصحيفة من التوراة تغير وجه ولون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وزجر عمر وقال أمتهوكون يا عمر، أمتهوكون يا عمر، لا يحل لأحد أن يأتي بكتاب لا أسود ولا أخضر ولا أحمر. أي واحد في بلدان المسلمين شرع للناس، والله تبارك وتعالى قد قال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، إيش كتاب أسود وكتاب أبيض وكتاب أحمر يا شيخ؟ ما يخاف الله عز وجل هذا؟ يشرع للمسلمين ويجعل كتابا بينهم ككتاب الله عز في علاه. لا تذكر الكتب السوالف قبله، طلع الصباح فأطفئ القنديلا. كتاب الله عز في علاه هو خاتمة الكتب، ودين الإسلام هو خاتمة الأديان. ولا تقل لطافة واستلطافا، كل سوى. نجتمع في إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أيوة إيش العقيدة هذه؟ كلنا مع اليهود والنصارى نجتمع في إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أنت ما تربيت منذ نعومة أظفارك ولا سمعت في الكتاب منذ صغرك قول الله تبارك وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أتريد أن نفعل كما فعل اليهود في آية الرجم، نضع عليها أصابعنا أو نمحوها من كتاب ربنا؟ هي آية محكمة، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يغضبون، ينفرون، يزعلون، ما يؤيدون، كن مع الله ترى الله معك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. أن محمد رسول الله من أين نأخذها؟ مذ أن أراد رسول الله الحج قال يا جماعة الحج ما يوكل الأخذ بالمناسك، لا تؤخذ من المطوفين ولا تؤخذ من رجال في الشارع. واحد وجد رجال في الشارع قال له بالله تعال الجمار كيف أرمي الجمار من الشارع، واحد من الشارع يقول له كيف ترمي الجمار؟ والله عز وجل قد قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ماذا قال رسول الله؟ خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. خذ مثل تطبيقي لهذا، مفتيان أحدهما يقول يجوز لك أن ترمي الجمار، مشي حالك بس الدين يسر، يجوز لك أن ترمي الجمار قبل الظهر، قبل الظهر ارمي بس وامشي. سبحان الله. ابن عمر يفتي على خلاف هذه الفتوى يقول كنا نتحين الزوال، ما في رمي في أيام التشريق الثلاثة إلا بعد الزوال. يقول ابن عمر رضي الله عنهما كنا نتحين الزوال فإذا زال في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا زالت الشمس رمينا، وعلامة ذلك حلول وقت صلاة الظهر، ولو انتظرت حتى صليت الظهر حتى لا تفوتك أو يفوتك وقت الأفضلية في أداء صلاة الظهر فهو الأفضل والأكمل. تصلي الظهر ثم ترمي بعد ذلك، ما في رمي قبل الزوال قبل صلاة الظهر. انتبه لهذا. مخالفة المشركين أصل من أصول الدين، انتبه لهذه القضية، فهي أصل من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة الإيمان والإسلام. مخالفة المشركين، أين تأخذ هذا الدرس البليغ في مخالفة المشركين؟ المشركون كانوا يلبون، يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتلبية التوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ما أحوجنا إلى أن نتمثل هذا المعنى في العقيدة والإيمان والتوحيد ونحن نلبي، ما هو نحن نلبي وننظر في الجبال وننظر في الأشجار وننظر في النساء وننظر في في المتاجر وننظر في البحار نلبي وقلوبنا متعلقة بربنا جل جلاله. هذا أعظم العبادة لله رب العالمين، وهو معنى الإسلام، وهو الاستسلام في الباطن، الاستسلام في الباطن. مرة من المرات رجعنا من الحج وفي الباص واحد يسأل الثاني يقول له تقبل الله يا حاج كيف حجك؟ قال أوف أوف أوف أوف من الحج. يقول هي أول مرة وآخر مرة، توبة توبة، ما فيش حج. إنا لله وإنا إليه راجعون. الصالحون يتمنون أن يموت الواحد منهم وهو محرم، يتمنى الصالحون المؤمنون الموحدون أن يموت الواحد منهم وهو محرم، حتى إذا بعث الناس بقيل وقال وما لا فائدة فيه ولا طائل تحته، بعث هو لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، وهو مغبر خرج من قبره يلبي لأنه مات على هذه الحالة والصفة. إبراهيم وإسماعيل أضنيا أنفسهما وأتعبا أنفسهما في بناء الكعبة، وبعد البناء ما قال أحدهما للآخر، لا قال إبراهيم لإسماعيل ولا إسماعيل لإبراهيم والله لقد تعبنا، والله لقد ضنينا، والله لقد أرهقنا. رفع أيديهما قال إبراهيم عليه السلام ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هذا متى يتحقق للعبد إذا كان الباطن مستسلم؟ يقول لبيك اللهم والقلب يقول لبيك اللهم، يطوف بالبيت وقلبه يطوف بحب الله قبل أن يطوف بالبيت، يرمي الجمار وقلبه متعلق بالله قد رمى كل شيطان وكل هوى وكل شبهة وكل شهوة. عند ذلك ينفعه هذا الباطن يوم ينفع الصاد، هذا يوم ينفع، ها ما هو مجرد مصلي وحاج، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. فاللهم اجعلنا من الصادقين. مخالفة المشركين أصل من أصول الدين، وقد قال رسول الله من تشبه بقوم فهو منهم. الآن أن المسلمون يعيشون ضعف ضعف، والضعف يوجب التقليد، والتقليد من صفات من؟ من الحيوانات، أكرم الله السامعين، من صفات القرود. القرود تحب التقليد، لكن الحر والأبي القائد، يا إخواننا أنتم مسلمون، أنتم قادة للدنيا كلها، كيف يتحول السيد إلى عبد والقائد إلى مقود؟ كيف؟ وتكونون شهداء على الناس يوم القيامة ويكون الرسول عليكم شهيدا. أنتم قادة، أنتم سادة، كيف نقلد غيرنا؟ أنتم عندكم استقلالية في سلوككم، في ملابسكم، في طرائقكم. أما أن نضع عبد الأول وعبد الآخر مع جورج ومع ميشيل فلا تفرق بين اليهودي ولا النصراني ولا المسلم، حتى إن بعض المسلمين وبكل أسف تقول له الأخ مسلم، يقول أعذرني عن الجواب، أعذرني عن الجواب. ليه؟ لأن في انهزام داخلي، انهزام داخلي، ما في يقين بما قال عمر بن الخطاب، وهو متجه كما ذكر ذلك ابن كثير في البداية والنهاية. عمر وهو متجه إلى بيت المقدس ليستلم مفاتيح بيت المقدس، مفاتيح إيه؟ ها؟ مفاتيح الفندق، مفاتيح الشقة، مفاتيح العزبة، مفاتيح الفلة، مفاتيح القصر، يستلم مفاتيح بيت المقدس. اللهم حرر بيت المقدس من رجس يهود، اللهم حرر بيت والمسجد الأقصى من رجس اليهود، اللهم ارزقنا فيه صلاة وهي الدعوة التي تسمعونها من أئمتنا، وفقهم الله وبارك فيهم. وهو يتجه في ثوبه 12 رقعة، 12 رقعة، مرقع، ثوب مرقع، مو هذا هو اللي رفعهم، ها؟ والثياب البيضاء والطرق المعبدة وأكاليل الزهور، هذا هو الذي أضر بنا، حب الدنيا وكراهية الموت. وهو يتجه اعترضته مخاضة، مخاضة ماء، فنزل من الناقة وشمر ثوبه وحمل نعليه بإحدى يديه. أمير المؤمنين، لا حشم، لا خدم، لا حرس، لا جيش جرار، لا جنود، لا طبول، لا موسيقى، هو وأبو عبيدة عامر بن الجراح. ولما دنا واليهود ينظرون والنصارى ينظرون وغير هاتين الطائفتين تنظر، أين أميرهم؟ قالوا هذا أمير المؤمنين. فقال أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين، لقد صنعت صنيعة تعد عند القوم كبيرة. هم ما يدخلون كده واحد مشمر ثوبه. فنظر إليه عمر رضي الله عنه ليعطينا درسا، وهو الذي إذا سلك طريقا سلك الشيطان طريقا آخر. قال: يا أبا عبيدة، لو أن غيرك قالها لجعلته عبرة لأمة محمد. هذا هو الذي أضر بالمسلمين، هذا هو الذي أضر بالمسلمين. كل واحد يريد أن يترفع ويستعلي على المسلمين، إما بالنسب وإما بالحسب وإما بالجمال وإما بالمال وإما بالجاه وإما بالمنصب. يا أبا عبيدة، والله لو غيرك قالها لجعلته عبرة لأمة محمد. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره يذلنا الله. ها، ما ذللنا وإنا لله وإنا إليه راجعون. أمام العدو، حتى إن اليهود يقول انشروا مصاحف محرفة، بثوا كتب وأشرطة ودعايات وإعلانات مغرضة، فهؤلاء المسلمون أذلة متفرقون يذبح بعضهم بعضا، بل نحن في كرة قدم يرجم بعضنا بعضا بالحجارة. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله على هذه الأمة، هذه الأمة التي يمكن إذا نظر الإنسان إليها على هذه الحالة يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. والله إن تسلط اليهود وأعداء الدين ما هو من قوتهم بل من ضعفنا، ليس من قوتهم بل من انهزامنا، ليس من قوتهم بل من تركنا لأسباب العزة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان المشركون لا يخرجون من الحرم، ما يتجاوزون المزدلفة، وإذا برسول الله يدفع يوم التروية يدفع، يقول المشركون انتبهوا لمحمد في حجة الوداع، لاحظوا محمدا لن يخرج من منى، وإذا به يتجاوز منى، ثم قالوا لاحظوا محمدا لن يخرج من المزدلفة، وإذا به يتجاوز المزدلفة ويخرج إلى الحل إلى عرفة، أخذا بقول الباري جل جلاله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. ليش الخصوصية هذه؟ أنتم أهل الحرم ما تخرجون من الحرم، أنتم وبقية الناس السواسية مع ما فيه من مخالفة المشركين، مع ما فيه من مخالفة المشركين. كان المشركون إذا ذبحوا الذبيحة يلطخون الدماء بالكعبة، فأنزل الله تبارك وتعالى وهو موطن من مواطن الإيمان والتوحيد لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. لأن بعض الناس عندما يروح للمجزرة يروح يأخذ عبوة الدم للبركة، عبوة الدم للبركة يضع فيها طيبا بعدين يتمسح بها، ها؟ هذا كله من الخرافات والخزعبلات وليس من التوحيد والإيمان. وللحديث في الغد إن شاء الله بقية، ولعلني أضم إليها إن شاء الله ذكر أركان الحج وواجبات الحج ومحظورات الحج. وإلى الأسئلة إن شاء الله. هل يجوز عند دفن الميت إلقاء موعظة؟ نعم لا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حديث البراء بن عازب الطويل فيما يتعلق بعذاب القبر ونعيمه قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو حديث إن العبد إذا كان في انقطاع أو إقبال من الآخرة وإدبار عن الدنيا أتاه ملكان. هذا الحديث الطويل قاله رسول الله عند الدفن، لكن لا يتخذها الإنسان كأنها سنة عند كل دفن، فما أثر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه عند كل دفن كان يقول لا يزيد عن أن يقول سلوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل، سلوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. كذلك ما يتعلق بالدعاء عند البقيع وعند غير البقيع، الدعاء على سبيل الانفراد، ما في دعاء جماعي، ولا نقدم رجلا يدعو بنا، أما ما يفعله بعض الصالحين هذا من غفلة الصالحين، يقول بعدما ينصرفون من قبر الميت يقول يا أخواننا اجتمعوا بارك الله فيكم، ويروحوا ويدعوا اللهم اغفر له، كلهم يقول آمين، هذا ليس من السنة. إيش السنة؟ كل واحد يدعو على حدة، اللهم ثبته، اللهم ثبته، اللهم ثبته. ولو اقتصرت على هذا الدعاء وانصرفت فقد أتيت بابا كبيرا من أبواب السنة عند الفراغ من الدفن. ولو أضفت إليها اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما في حرج، لكن الوارد اللهم ثبته، اللهم ثبته. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا في الآخرة. يمكن أن أنوب عن والدتي في رمي الجمرات، إن كانت كبيرة أو مريضة أو لا تستطيع أو لا تتمكن، كأن كانت حبلة أو ما شابه ذلك، فيجوز لك أن ترمي عنها بعد رميك عن نفسك وفي الوقت نفسه وعند الجمرة نفسها، لأن بعض الناس يشق على نفسه يرمي أولا عن نفسه الأولى والوسطى ثم الكبرى، يرجع مرة ثانية يرمي عن أمه. ارمي عن أمك وارمي عن أبيك وارمي عن من وكلك وأنت واقف في الجمرة نفسها ولا حرج. يقول: رأيت ذاكرة الهاتف، وقفت على ذاكرة للهاتف ساقطة فأخذتها. الآن في قسم للضائعات، في قسم للضائعات في الحرمين، في المسجد النبوي والمسجد المكي. فمن وجد نقودا، ومن وجد ساعة، ومن وجد جوازا، ومن وجد أمورا وأغراضا، له الأجر، فالدال على الخير كفاعله، يأخذها ما يستمتع بها، يأخذها ويذهب إلى قسم الضائعات، وما أعظم أجره، لا سيما إذا كان نفقة الحج، مسكين سقطت من أخينا المسلم الحاج، نفقة الحاج يمكن ما يملك غير 500 ريال ولا 1000 ريال، فلك أجر عظيم عند الله تبارك وتعالى، احتسب واذهب بها إلى قسم الضائعات. يقول: صحة استقبال أهل المدينة للنبي صلى الله عليه وسلم بالدفوث وإقراره لهم، ما صح في من أحاديث الدفوف إلا حديث المرأة التي نذرت أن تضرب بالدف إن قدم المدينة رسول الله، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. لكن هذا لا يجيز ولا يبيح لنا أن نضرب بالدفوف عند ذكر ربنا، وقد بينت هذا مرارا، لا يجوز أن نذكر الله على إيقاع الضرب بالدفوف، هذا ليس من السنة، ولا أن نتمايل، ولا أن نرقص، ولا أن نهمهم، ولا أن نتمتم، ولكن هذا الضرب بالدفوف من النساء للنساء، من النساء للنساء في العرس، في العرس فقط. الأصل في الطبل والدف أنهما من آلات اللهو والغناء، لكن الدف أبيح من النساء للنساء في الأعراس، من النساء للنساء في الأعراس للنساء وليس للرجال. يقول: أريد أن أذهب إلى الحج، ويقدم بعض أقاربي من الرجال والنساء، يقدم بعض أقربائي بإعطاء مبلغ من المال، ويقول: خذ هذا زيارة للمصطفى، أرجو الإفادة. كلمات يتداولوها الناس ومسالك يسلكونها، منها أنهم يبلغون سلامة، يقولون: بالله لو إذا وصلت المدينة سلم لي على رسول الله. هذا خطأ، خطأ خطأ خطأ على خلاف السنة. يا أخي صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. صل على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه، أينما كنتم. ما تبلغ أحد لأحد سلاما، هذا ليس من السنة، تقول له سلم لي على رسول الله، ولا من السنة أنك تعطيه فلوس تقول له هذا هدية لرسول الله، ما في هدية، ما في حرج. يعطيك مثلا 100 جنيه يقول لك صدقها على فقراء مكة والمدينة، ما في حرج، صدقها على فقراء مكة والمدينة، لكن صدقها على رسول الله، ما الرسول صلى الله عليه وسلم أجل وأعظم من هذا صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: متمتع واشتريت سندا للهدي، فمتى اعتبره ذبحا؟ أنت لا تعتبره، هم يعتبرون بفتوى نصية شرعية اجتمع عليها العلماء أنهم لا يذبحون، لا يذبحون هدي التمتع ولا هدي القران إلا يوم النحر. فاطمئن ولتسكن نفسك، لأن بعض الناس استشكل يقول: أنا أعطيهم الآن لا يروح يذبح الذبيحة، ما في ذبيحة دحين، ما في ذبيحة إلا يوم النحر، وهذا بفتوى شرعية. وأكرر المرة الثالثة أو الرابعة، الجهة المعتبرة والمعتمدة هي الكشك الذي ترونه ها هنا بجوار المسجد النبوي، البنك الإسلامي الراجحي والبنك الإسلامي. وأما الذين يطوفون على الفنادق بكوبونات يقولون: عندنا كوبونات عليها ختم، ترى يحصل تزوير من ضعفاء الإيمان، لا تصدق. هذه الجهة الرسمية هنا أو بمكة. ما حكم صيام 9 الأيام الأول للحاج؟ لا حرج أن يصوم، لكن ما يستكمل، ما يصوم يوم عرفة، ما يصوم يوم عرفة. وإذا شق عليه الصوم وهو متجه في بعدما يلبي وهو متجه إلى ما انشق عليه الصوم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس من البر الصيام في السفر. ويقول النبي كما صلى الله عليه وآله وسلم كما روى مالك في الموطأ: صدقة تصدق الله بها عليكم، القصر والفطر. فلا، إذا كان يشق عليه السفر يفطر فهو البر، لكن إذا كان يستطيع أن يتحمل مع إفطاره ليوم عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة مفطرا لا صائما، لا حرج أن يصوم 7 أيام 8 أيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أيام العمل الصالح حب فيهن إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله. فنصلي في المسجد النبوي، نصلي في قباء، نزور البقيع، نتصدق على الفقراء والمساكين، نختم القرآن، نكثر من ذكر الله، نجلس بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وتحل الصلاة فنصلي 2 ركعتين، نصلي 4 ركعات، نصلي الضحى، نصلي الوتر، وإن أقمنا أكثر من 4 ليال صلينا 12 ركعة. هذه كلها من الأعمال التي يتضاعف أجرها في هذه الأيام العشر التي أقسم الله بهن. بعد أن يدخل المتمتع مكة ويقوم بأداء عمرة الحج الموهوبة لوالده، كيف يأتي بعمرة أخرى ثم عمرة أخرى؟ أنا قلت الاكثار من الاعتمار بعد الحج ليس من السنة، لذلك لا بأس ضرورة إذا لم يكن الوالد المتوفى قد اعتمر أن تعتمر عنه بعد الحج، تخرج من التنعيم، عند التنعيم تقول لبيك اللهم عن والدي وكفى، لا تكرر العمرة من التنعيم، فليس مأثورا لا في السنة ولا في سنة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. يقول: أقمت في السنة الماضية، قمت بأداء عمرة برفقة شخص وأخطأنا السعي، بحيث بدأنا من المروة بدل الصفا وانتهينا إلى الصفا ثم عدنا دون أن نقصر، وفي الغد أعدنا السعي وقصرنا، لا حرج ما دمتم قد أعدتم السعي. لو كان الإنسان مخطئا فالإعادة أحوط، لكن إذا كان متعمدا فسعيه باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أما وقد أعادوا السعي وأعادوا التقصير فلا بأس ولا حرج. وأحب أن أنبه أن التقصير لا كما يفعله بعض الناس 3 شعرات فقط، لا، التقصير أن تعم بالمقص سائر الرأس، أن تعم بالمقص المقدمة وفي وسط الرأس ومؤخرة الرأس وعن يمين الرأس وعن شمال الرأس، ليس 3 شعرات ولا 10 شعرات، هذا التقصير المشروع والمسنون. أما بالنسبة للمرأة فتجمع شعر زوجتك وتقصر من المجموع، من المجموع كله. بعض الناس تقول زوجته: هذه فرصة نقصر، أو الفرصة نقصر الشعر ونقصر ونتحلل، يروح يقصر لها كل شعر، هذا ما هو من السنة. بقدر أنملة فقط تقصر بعد جمع شعرها. بعض الأشخاص يعطونني من زكاة مالهم لأعطيها للفقراء والمحتاج، هل يجوز لي أن أخذ شيئا منها لكوني فقيرا؟ إن كنت تعد نفسك من العاملين عليها ولكن بعد الاستئذان حتى لا يخونوك، لأن بعض الناس ما عنده تصور عن قول الله والعاملين عليها، وقد يكون العامل عليها أفقر من الفقير وأكثر حاجة من المسكين، لكن ما السبيل؟ استأذن حتى لا يخون الإنسان. فلطالما رأينا أناسا يجمعون الزكاة ويتأولون يأخذونها لأنفسهم ويقولون نحن من العاملين، فإذا كشف أمرهم رموا بالخيانة. إن كنت تعد نفسك من العاملين عليها استأذن حتى لا تخون. ما موقف من منعتهم السلطات من أداء مناسك الحج بعد عقد النية؟ لم يستطيعوا إلى الحج سبيلا، لم يستطيعوا إلى الحج سبيلا، والله تبارك وتعالى لم يكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. أعددت وجهزت ونويت وقصدت وجمعت الزاد، وجاء الحاكم ذلك البلد قال ما في حج، ما في حج، لم تستطع. لو مات الإنسان هو يتحمل إثمك وأنت إن شاء الله تبرئ ذمتك، لأنك عددت العدة وجهزت الجهاز، لكنه منعك ولا حرج عليك إن شاء الله. وإلى لقاء الغد إن شاء الله، والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.